ورأيت أنها جلست لها 5 سنين 6 سنين فصارت تضعف على الورقة. نعم. نوعية الحبر يعني أخاف نوعية أشد تبقى من النوعية. يعني في حبر صيني ما يعني لو غمس البحر. يجرب يعني تعبت ما ولا يمشي. وين؟ نعم. لكن موجود هذا الحبر لو تغمس البحر ما راح. الحبر الصيني معروف شيء نوعية الحبر الصيني. لكن معروف بالسوق الآن. موجود. تقول حبر صيني. نادر. أنا في ظني أن الناشف أبقى لأن الناشف لو سقط في الماء ما يمنع. نعم. والحبر يزول تمسحه يعني أو يتغير بالماء. طيب المشكلة الحقيقة الحبر الآن تحط المفاتيح مثلا أشياء قد تكون مهمة وتخرب عليك مع العرق ومع الماء لكن الناشف ما يخفف إلا أن الناشف في الغالب أخفى من الحبر. فيها الآن يا شيخ قلم له بناشف وله بحبر اللي مثل الأقلام هذولي ما هي بحبر تعبى ولا هي بناشف ناشف على لكن بين بين اي يعني معروف هذا اللي له جره دخله بالقلم لا ما له جره هكذا هي لقضى خلاص يرمى ما يعبى ولا شيء. المهم ان نتمنى ان نجد هذا الحبر الصيني نعم او اشبه ما لا يمسح لأن نحتاج إليه. وكل من قال به. نعم. وكل. طيب. نعم. طيب. إذا لم تجده إلا بالصيف اذهب إليه. بس عاد الشيخ نحتاج إلى بحر حتى نختبر الحبر. نعم. إيش؟ سائل ماذا؟ ماذا بدنا؟ وبين كتابة بينه ولكن مثل ما قال خالد إذا انتهى ترمي ها؟ ما صار لا على كل حال احنا الآن نستعمل الحبر نعبي القلم ونكتبه لكنه يروح ابدا تلخبط. نعم. نعم كيف يزوج سوونه؟ هذا صحيح. نعم. يزور ويأتي ويسألك وقد سأل ناس من قبل. هنا. نعم. هنا. إيش؟ نعم. وكان عليه مشروطه بقوله قبل عليه السنة وضعه فيأتي يعني يأتي مترجم من قبله فيترجم بعكس ما يريد هذا المتكلم لا هو لا لا بد أن يكون المترجم أميرا يعرف ولا بد أن يكون قديرا أيضا بمعنى أنه يعرف اللغتين جميعا معرفة تامة ولا بد أن يكون عنده إلمام بما يترجمه أيضا هذه لا بد منه إن خير من استجارة القوي الأمين أما نأتي بأي لسان وتعال ترجم ما أقول هذا وما يكون لا يفهم كلامك أو لا يفهم الموضوع أو سيء القصد نعم صحيح العلو غير العلو حتى في المسائل البطنية كنا نتكلم في المطار في جدة من زمان وجاءني إنسان من نيجيريا وقال عجبني كلامك كلامك طيب هو يعرف العرب كلامك طيب أنا تأذن لي أترجم لإخواننا كل اللي عنده ذاك اليوم غالبهم من نيجيريا قلت طيب ما في معنى لما بدأ يترجم ومشى مرض واحد ثاني قال ترى الرجل يترجم خلاف كلامك نعم خلاف كلامك والله مشكلة من يصدق نعم فأقول خلاص لا ترجم أحد اللي بيفهم كلامي يفهمه والحمد لله واللي ما فهمه تخلف الله عليه نعم مر علينا أن القاضي لا ينبغي له للمفتي حالة غير الحالة نعم فإذا أفتى في هذه الحالة فغضب مثلا ونتج عن ذلك إتلاف الله نعم اي نعم كل ما ترتب على غير ماذون فهو مضمون وهذه قاعده ينبغي ان تعرفوها ما ترتب على الماذون فليس بالمضمون وما ترتب على غير الماذون فهو مضمون نعم شيخ اخذنا امس ان المراه ليس لها فكاك فكاك الزواج ايش ليس لها فكاك الزواج ليس لها نقد من علاقه زوجيه او كلمه مثل انا احفظها إيه طيب هذا صحيح وش يعني الطلاق بيد من بيد الرجل هل يعني إذا الخلع لا يدخل فيه لا لا اتكال في الخلع هل يجبر الزوج على الخلع ما أدري لأن لكن عندي شيء تقول النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الرجل خذ الحديقة حديث ثابت من قيس أشار عليه الأصول مشهورة هذا اللي عليه جمهور العلماء في هذا الحديث وبعضهم قال انه للإنسان لكن الصحيح انه للمشوره مثل ما اشار الرسول عليه الصلاه والسلام على بريره ان تبقى مع زوجها مغيث والقصه مشهوره كان مغيث يحبها حبا شديدا وهي تكرهه كراهه شديده فلما اعتقت خيرها الرسول عليه الصلاه والسلام قال ان شئت ان تبقي مع زوجك فالامر اليك قالت لا اريد قال بل قالت إن كنت تأمرني يا رسول الله فسمع وطاع وإن كنت تشير علي فلا حاجة لي فيه قال بل أشير قالت لا لا لا فكان يمشي وراءها في أسواق المدينة يبكي يريد أن ترجع له وهي تقول لا فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا تعجبون من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث لأن الغالب أن القلوب نعم انما متوافق وكما قال علي بن ابي طالب فيما ينسب اليه وللقلب على القلب دليل حين يلقاه ما يشبه لكن قد يكون لها الفسخ فيما اذا شرط شرطا فخالف او وجد به عيبا او قال اختاري نفسك او امرك بيدك او ما اشبه ذلك عند الخلق وخلقه بارك الله فيكم احيانا الانسان يسال عن مساله يستفتى في مساله نعم وهو في اهل بلد يعلم بانهم يرون خلاف ما يراه هو نعم فهل له ان لا يرى بما ان لا يجيبهم بما يعتقده تاليفا لقلوبهم اذا كانت مساله يعني يسب فيها الاجتهاد والله هذه المسائل تعرف اليوم اكثر الناس على الهوى فان كان الرجل هذا